Vladimir Soft. Vladimir Soft. نترك القراءة لقارئنا الشيخ محمد. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ الصوت؟ الحمد لله. جزاكم الله خيرا وحسن الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمصنفنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى في رسالة أصول السنة: وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. تفضلوا شيخنا. أولا الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قول المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد ذكر هذه العقيدة أو ذكرت هذه العقيدة كتب السنة التي تحتوي على منهاج أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم ورحمهم الله عز وجل، أن الإيمان قول وعمل. أولا الإيمان قد ذكرنا وعرفنا تعريفات، قيل هو باللغة هو المعرفة والتصديق والإقرار واليقين بوجود الله عز وجل وما يتفرع من هذا الأمر، وهو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أولا إفراد الإيمان بإفراد الله عز وجل بربوبيته، والربوبية كما هي معروفة إفراد أو توحيد الرب بأفعاله هو عز وجل. فكون الإنسان يؤمن بتوحيد الربوبية أي يعبد الله عز وجل ويفرده بأفعاله هو، الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، الضر النفع، الإسعاد الإشقاء، الخفض الرفع، يعطي يمنع، يشفي يمرض، يحيي يميت، كل هذه أفعال الرب عز وجل، الخلق تدبير. قال عز وجل في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون إيش، فسيقولون الله، فقال الله عز وجل أفلا تتقون. فهذا استدلال، يقول العلماء هذا استدلال بالربوبية الذي هو إقرار من الكفار على وجوب توحيد الألوهية الذين هم كفروا به، لذلك هم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هم يعلمون ذلك الكفار، لكنهم أبوا بإفراد الرب عز وجل بألوهيته حقا. لذلك قال الله عز وجل حكاية عن هؤلاء، قال سبحانه وتعالى أجعل الآلهة لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول لا إله إلا الله قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. انظر انظر كيف قالوا أجعل الآلهة إلها، لهم يعلمون أن توحيد الألوهية هو إفراد الرب عز وجل وإفراد الله بأفعال العباد، هم يعلمون ذلك ويعلمون أن مجرد توحيد الألوهية الكفر بالطواغيت جميعا. لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. انظر كيف حكى الله عز وجل عنهم، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، لأنهم يعلمون أنها آلهة باطلة، يعلمون أنها آلهة باطلة. فاستدل الله عز وجل في القرآن بوجوب توحيد الألوهية على اعترافهم بالربوبية، فقال أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة الآيات. إذا فالإيمان هو إفراد لغة التصديق واليقين والمعرفة والإقرار، أولا بإيش؟ بتوحيد الله عز وجل، والإيمان بالله، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ترجع إلى توحيد الألوهية، ترجع إلى الإيمان بالله. تقول يتفرع منه إيش؟ توحيد الربوبية الذي هو إفراد الرب عز وجل بأفعاله هو. تقول إيش أفعال الرب عز وجل؟ الأفعال التي يفعلها الله كل يوم هو في شأن. ثم تقول والنوع الثاني من النوع الأول، وهو إفراد الرب عز وجل بالألوهية. بالألوهية انظر كيف قلنا الإيمان إيمان بالله والملائكة أركان الستة، حتى لا نتوه نرجع. الإيمان بالله ينقسم إلى توحيد الربوبية ذكرناه، إفراد الرب بأفعاله هو، ثم النوع الثاني وهو الألوهية، إفراد الرب عز وجل بأفعال إيش؟ العباد. كيف أفعال العباد؟ أي أن العبد يصلي، يصوم، يحج، يعبد، ينذر، ينظر أقصد، يحلف، كل هذه الأشياء. نعم، إفراد الرب بأفعال العباد. أفعال العباد كثيرة، كل فعل يفعله العبد هذا يكون داخل تحت توحيد الألوهية. ثم عندك النوع الثالث من أنواع التوحيد المتعلقة بالإيمان بالله، وهي توحيد الأسماء والصفات، أي إفراد الرب عز وجل بأفعاله بأسمائه وصفاته وأفعاله هو سبحانه وتعالى. وإن شئت فقل كما قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية، قال توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه، وصفه به بما وصف الله به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. نرجع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه. وهنا سؤال، ليش قال الإيمان وما قال إثبات؟ أليس كذلك؟ قال الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه، قال الإيمان، ما قال إثبات ما أثبته الله لنفسه. لماذا؟ تقول لأن الإيمان يشمل النفي والإثبات. فلو قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من دقة فهمه رحمه الله، لو قال إثبات ما أثبت الله لنفسه، وين النفي؟ النفي عبادة، أن تنفي صفات العجز، صفات النقص عن الله عز وجل، الموت، العجز، الكسل، البكاء، سائر صفات العجز التي وصفها إليه اليهود والنصارى، الولد أنه يمرض، سبحانه وتعالى وعدته الملائكة في السماء بعد أن خلق كما يقول اليهود والكتاب الذي يزعمونه مقدس في العهد القديم، إثبات العجز والكسل للرب عز وجل كما في التوراة في العهد القديم يقولون: بينما الرب يطوف في الأرض ذات يوم إذ أمسك به يعقوب من حقوه من وسطه فصرعه فلم يتركه يصعد إلى السماء حتى أعطاه لقب إسرائيل. هذا في بداية العهد القديم عندهم التوراة. كل هذه الأشياء إثبات العجز لله عز وجل وصفات النقص. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية دقيق رحمه الله في الوصف، قال: الإيمان، أن الإيمان يشمل النفي ويشمل الإثبات. ولو قال إثبات ما أثبت الله لنفسي ونفي ما نفى لصار التعريف ولمل منه القارئ، ولكن قال الإيمان. لذلك تعجب من هذه المقولة أن السلف رحمهم الله والخلف على علم واحد. من قال ذلك؟ علم السلف علم مبارك، كانت الكلام قليلة، قليلة الكلام كثيرة المنفعة، لكن الآن أصبح الكلام كثير قليل المنفعة. إذن قال: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل. التعطيل الذي هو إيش؟ النفي. النفي وسنذكر إن شاء الله إذا دخلنا في مبحث الأسماء والصفات إيش مراد وإيش أقسام النفي، ومن الذي نفى، ومن هم الفرق التي عطلت صفات الرب عز وجل، وكيف أثبتوا وكيف حرفوا. الغرض المقصود أنك تقول النوع الأول هو التعطيل الذي هو النفي، النوع الثاني من غير تعطيل ولا تحريف، والتحريف هو تحريف اللفظ عن معناه. سنذكر أيضا أقسام التحريف ومن الذين حرفوا وإيش المراد من التحريف والتأويل. النوع الثالث قالوا من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، والتكييف أيضا له أنواع سنذكره بإذن الله في وقته. والفرق بين التكييف والتشبيه والتمثيل الثلاثة، إيش الفرق بين كل واحدة، ومن الذين كيفوا صفات الرب عز وجل، وهل يجوز تكييف صفات الرب على نمط معين أم لا، سنذكره إن شاء الله بتفصيله. النوع الرابع قال من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، والتمثيل هو اعتقاد المثلية، أن تقول مثلا هذا الشيء مثل هذا الشيء. مثلا تقول مثلا والله المثل الأعلى، قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. كيف ليس كمثله؟ أي لا يماثل الرب عز وجل في صفاته ولا في أسمائه. وانظر إن اشترق اللفظ لكن يفترق المعنى، وهذه مهمة جدا، وقع فيها الأشاعر، وقع فيها الماتريدية، وقع فيها المعتزلة، وقع فيها كثير من الفرق الضالة بعدهم أو قبلهم. المثلية تقول الله عز وجل أثبت لنفسه السمع وأثبت للمخلوق السمع، فقالوا إذا قياس على سمع الخالق على سمع المخلوق، إذا ننفي سمع الخالق حتى. لا لا لا، هذا كله باطل، هذا كله كلام باطل، ما أنزل الله به من سلطان. لكن تقول المثلية هو اعتقاد مثلية معينة في ذهن العبد، ماشي. إذا هذا النوع الأول من أنواع الربوبية، الإيمان بالله. النوع الثاني يقول أركان الإيمان، الركن الثاني هو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة هو أيضا الاعتراف والإقرار والتصديق واليقين بأي شيء. يقول بأنهم أولا اكتب عباد الله عز وجل، إنهم عباد الله، عكس هذا إنهم ملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قالوا عز وجل سبحانه وجعلوا له من خلقه وجعلوا الله نسبا سبحانه وتعالى، قالوا أن الله عز وجل زود الجن وأنجب الملائكة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا النوع الأول، أن تقول الإيمان بالملائكة أنهم هم عباد الله، وعكس هذا والله صوت على أعلى درجة. أن أعلم أن هذا كلام مهم جدا لابد أن يقيد، لكن معذرة، الصوت على أعلى درجة والله. الآن جيد؟ الآن جيد؟ حاضر، ماشي، حاضر. الآن الحمد لله، حاضر. نقول الإيمان بالملائكة، الآن جيد؟ نقول الإيمان بالملائكة أي أولا أنهم عباد لله عز وجل، لتنفي شيء، وهو أنهم ليسوا بنات لله عز وجل. ردا على الكفار الذين زعموا ذلك. اثنين، تقول أنهم خلق من نور، خلق من نور ليسوا من طين. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وكذلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من النور. ثلاثة، يدبرون الأمر بإذن الله عز وجل، يدبرون الأمر بإذن الله، ردا على من؟ على الذين يقولون والمدبرات أمرا، أي أن الملائكة تدبر الأمر من دون الله عز وجل، فهم يفعلون ما بدا لهم، وهذا قول باطل. فهم يدبرون الأمر نعم، ولكن بإذن الله، تنفي مع الله وتنفي من دون الله. فقال عز وجل سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، انظر، وهم بأمره يعملون، يعملون عز وجل بأمره، بأمر الله، إذا أمرهم الله عز وجل بأمر فعلوا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه الرابعة، أنهم يشفعون لمن ارتضى الله عز وجل له الشفاعة، لأن أقسام الشفاعة من الملائكة، أو عامة أقسام الشفاعة قسمين، أركان الشفاعة، آسف، أركان الشفاعة ركنين. الركن الأول الرضا للمشفوع والإذن للشافع، الرضا عن المشفوع والإذن للشافع. أيضا من ضمن الإيمان بالملائكة أنهم لهم أعمال موكلون بها، فمنهم من موكل بالوحي جبريل عليه السلام، وقد يعمل أعمال أخرى كما جاء وقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، في غزوات أخرى، يأتي بأمر آخر وله أعمال أخرى فعلها، كما رفع قرى اللوطية، له أعمال أخرى أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل يكلمه. إذن منهم أيضا موكل بالقطر، منهم موكل بقبض الروح، منهم موكل بنفخ في الصور، منهم موكل بكتب الرزق والأجل والعمل، وهلم جرا. إذن فلهم أعمال موكلون بها يفعلونها بإذن الله عز وجل، لا من دون الله ولا مع الله. إذن من ضمن الإيمان بالملائكة أن لهم أعمال يفعلونها بأمر الله سبحانه وتعالى. قلنا الإيمان بالله والملائكة والكتب. ضمن الإيمان بالكتب أنك تؤمن أن القرآن نسخ جميع الكتب السابقة، نسخ التوراة، نسخ الإنجيل، نسخ الزبور، لا يعمل بأي كتاب في هذه الأيام. أيوة، من ضمن الإيمان بالكتب أنه أنزله الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. أيضا تؤمن بالكتب، الكتب السابقة كلها تؤمن بها أن الله أنزلها، لكن من ضمن هذا الإيمان أن لا تعتقد صحة ما في أيدي الكفار الآن. أيضا، وهذا قيد مهم جدا، قد يرى البعض أليست من عقيدة أهل السنة أن نؤمن بالكتب السابقة كلها؟ تقول له نعم، إذا أنا أؤمن بالكتاب المقدس الآن. أقول له لا، الكتاب المقدس يصف الرب عز وجل بصفات النقص والعيب، يصف الرب بالزنا والعياذ بالله، يصف الأنبياء بالزنا والعياذ بالله، يصف أن لوط زنى بابنتيه والعياذ بالله، كما في نشيد الأنشاد وفي غيره من الأسفار. تقول هذا كل الكلام كلام باطل، لا ينزله الرب عز وجل، ولكن تؤمن به بأي شيء، بالذي رفع، أن الله عز وجل رفع الكتاب وجعل لهم اعتقادا منهم أنهم كتبوه، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة بما جعلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. انظر كيف الله عز وجل جعلهم يستحفظون أو استحفظهم على هذا الكتاب، تحرفوه وبدلوه، فرفع الله عز وجل الكتب وجعلهم اعتقادا منهم ووهما منهم أنهم يحرفونها، وهذا شيء باطل. إذا تؤمن بالكتب كلها، بالكتب كلها، وأن الله عز وجل جعلهم استحفظهم على هذه الكتب فما رعوها وحرفوا فيها، فرفع الله عز وجل الكتاب وجعلهم وهما واعتقادا أنهم كتبوه بأيديهم، كما رفع المسيح عليه السلام واعتقدوا وهما منهم أنهم قتلوه، فالله عز وجل إيش قال؟ قال وما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه. إذا ومن ضمن الإيمان بالكتب أيضا أن القرآن نزل على النبي، وأن التوراة نزلت على موسى، وأن الإنجيل نزل على عيسى، إلى آخر هذا الكلام الذي تعرفونه. هذا من الإيمان بالكتب. عندك إيمان بإيش بقي؟ بالرسل. الإيمان بالرسل تؤمن بأن خاتم النبيين محمد، لا صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم ذلك. تؤمن أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأنبياء، أيضا له المقام المحمود سبحانه صلى الله عليه وسلم. تؤمن أيضا من ضمن الإيمان بالرسل بأن المسيح لم يقتل ولم يصلب. من ضمن الإيمان بالرسل أن الله عز وجل كلم موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا. من ضمن الإيمان بالرسل أنهم خلق من الطين، ليسوا آلهة يعبدون من دون الله عز وجل، وليسوا كذلك شركاء في الملك مع الله كما اعتقد الصوفية وكما اعتقد القبوريون، أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور، وأنه أول خلق الله، وأنه أجلسه الله معه على العرش ثم أنزله، وإلى آخر هذا الكلام النتن العفن الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. القسم الخامس إيمان باليوم الآخر. باختصارا تقول تؤمن باليوم الآخر بكل ما جاء عنه، الآية من الموت إلى الجنة أو النار. تؤمن ضمن هذا الإيمان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والعذاب فيهما عذاب حقيقي، ليس عذاب معنوي، عذاب حقيقي، وأن العذاب القبر عذاب حقيقي ليس عذاب معنوي كما قالت المعتزلة. قالوا أن هذا عذاب معنوي من باب التخويف، أنك تقول مثلا لطفلك تعالى أن أقتلك، هل تقتله أو المرأة تقتلين ابنك؟ تقول له لا، ولكن باب التخويف. فقالت المعتزلة إذن عذاب القبر وعذاب الآخرة وهلم جرا، هذا كله إيش؟ قالوا عذاب معنوي من باب التخويف، الله عز وجل يهددهم، صلوا ولا أعذبكم، صوموا ولا أدخلكم النار، فهم لا يفعلون ذلك، فالله عز وجل أيضا لا يفعل ذلك، هذا كله باطل بنص الكتاب والسنة. قال عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا، وفي رواية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعذاب القبر مثبت، وسؤال منكر ونكير، وضمت القبر، واتسع القبر، مد البصر أو يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، كل هذا مثبت في القرآن والسنة. قالوا هذا عذاب معنوي، فأهل السنة يقولون لا، هذا عذاب حقيقي، عذاب حقيقي. إذن النوع الأخير هو الإيمان بالقدر، ونتركه لأنه سيأتي عندنا، أو تكلمنا فيه تقريبا، تكلمنا، نعم تكلمنا فيه. يوجد صوت؟ نعم، تكلمنا في الإيمان بالقدر فلا داعي لأن نعيد. إذن هذا تعريف الإيمان باختصار. ترجع بقى إلى المسألة التي معنا، الإيمان قول وعمل. إيش المراد بالقول؟ ذكرنا أنه قول القلب، أنه إيش؟ قول القلب. طبعا القلب يتكلم، تقول له لا، هذا نوع من أنواع إيمان القلب. القلب لا يتكلم، لا يقول، ولكن أهل السنة والجماعة قالوا إيش المراد بقول القلب؟ قالوا أن ولا لا أذكر من حضر معنا المرة السابقة. الذي حضر معنا المرة السابقة من؟ أول درس حضرت، من حضر في المرة السابقة؟ هذه والله مشكلة حقيقة، والله مشكلة، في كل مرة يأتي ناس غير الحاضرين السابقين، تسبب لنا مشكلة، بمعنى أنك إذا سألت سؤال لا تجد من يجيب، أقول لك هذا أول درس، ماشي، طيب، لم أهل المجلس السابق، الله أكبر، فتح الله عليكم، طيب، نعيد، قال أهل السنة والجماعة، مراد بقول القلب، هو الاعتقاد، التصديق، واليقين، والإقرار. ماذا الله سقط؟ طيب نقول يا إخوان، بارك الله فيكم. ايش المراد من قول القلب؟ المراد من قول القلب ذكرناه الآن هو اليقين، المعرفة، التصديق، والإقرار. ماشي. ركن أو النوع الثاني، نحن ذكرنا أن الإيمان قول وعمل. قلنا قول، أي قول القلب، قول القلب. وإيش قول القلب؟ ذكرناه الآن هو. أما عمل القلب يقول قول وعمل. ولنذكر يعني بالترتيب حتى لا يكون لف وترتيب مشوش. قول، قول القلب، القول قسمان، قول القلب وقول اللسان. ماشي. هذا بالنسبة للقلب. القول ذكرنا قول القلب، والنوع الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. وفيها تفصيل سنذكره بعد أن نذكر بقية الأقسام. نقول قول اللسان هو النطق بالشهادتين. طيب العمل، تقول عمل القلب، وهو أشياء زائدة على قول القلب، مثل عمل القلوب كلها معروفة. السلام عليكم، من الصوت؟ أين انقطع الصوت؟ أعمال القلوب، إيش هي أعمال القلوب؟ أعتقد لا يوجد أحد لا يعرف أعمال القلوب. هل يوجد أحد لا يعرف أعمال القلوب؟ القلب له أعمال كثيرة. نعم، كل أعمال القلوب كثيرة. هل وقف الكلام على اثنين فقط؟ لا مستحيل، اثنين فقط مريدين يجيبون. أين الباقي؟ يا طلبة العلم، نعم مستحيل، هو ذل. نعم، هذا بالنسبة لأعمال القلوب. نعم. أما بقى أعمال اللسان والجوارح، من أهل العلم من فصل فيها، جعلها قسما واحدا، منهم من قال عمل اللسان لوحده وعمل الجوارح لوحده. ليش؟ قال حتى لا نخلط بينهما، حتى لا نخلط بينهما، لأن من عمل اللسان لا ذكر أحد من أهل العلم القول بكفر تارك أعمال اللسان، لكن اختلفوا في القول بالكفر بتارك عمل اللسان، بتارك عمل الجوارح. تارك عمل الجوارح اختلف فيه أهل العلم بكفره وعدم كفره، كما في الصلاة وسيأتي معنا، لكن فرقوا بين عمل اللسان وعمل الجوارح حتى لا يكفر تارك عمل اللسان، فما اختلف فيه أحد. وعمل الجوارح كل الأعمال المعروفة، الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد. وعمل اللسان كل عمل باللسان، ذكر، قول، قراءة قرآن، أمر معروف، نهي عن منكر، تسبيح، وهلم جرا. إذا باختصار تقول أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قلنا قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. هذا بالنسبة إلى القول والعمل. نرجع نقول قول القلب، حاضر، كيف كل قسم حكمه؟ كيف حكم كل قسم؟ نعم، كنت لسه سأذكر الآن والله. نعم، تقول أن قول القلب صاحبه يكفر إذا تركه. ليش؟ لأنه التصديق عكس التكذيب. شخص يكذب، نعم، شخص يكذب، اليقين عكس الريب والشك. شخص يشك، هل الله عز وجل هو ربي أم ليس ربي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي أم ليس نبي؟ أنا عندي شك في ذلك. وأدنى درجات، والشك هو أول درجات زوال اليقين. إن عندك زوال اليقين بالكلية، وعندك زوال اليقين زوال اليقين بالكلية، أو زوال اليقين مرتبة منه من ضمن المراتب، لأن اليقين درجات. بعد المحاضرة حتى لا نتشتت، وهذا يعني لنا في ذلك سلف، أنه قد لا يجاب على الأسئلة في حضرة الكلام وفي وسط الكلام صوتا خاص الحاضر، استنادا لقول النبي صلى الله، أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمر النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ولم يجيبه، فقال القوم: سمع ما قال وكره ما قال. وقال البعض: بل لم يسمع. فلما انتهى وسلم من الكلام قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا. قال: إذا ضيعت الحديث. فالشاهد يعني منه عدم إجابة السؤال أثناء الدرس. فنقول أن قول القلب إذا تركه صاحبه فهو كافر، فهو كافر. الله المستعان. لا عليك، لا عليك. أقول قول القلب تارك. بعد المحاضرة إن شاء الله سنعطي 10 دقائق أو ربع ساعة إجابة عن جميع أسئلة الدورة، لكن الآن لا تشتتينا ولا تشتتي الإخوة الكرام وقت الدرس. قول القلب هو تارك يكفر، لأن عكس التصديق التكذيب، وعكس اليقين الريب والشك. وقلنا اليقين والإقرار، عكس الإقرار شخص مقر، شخص لا يقر، أنا لا أعترف. قلنا يقين، لا عليك، اليقين والإقرار والتصديق والمعرفة. عكس المعرفة الجهل، وهذا الجهل بها حكم عند أهل السنة والجماعة. هل جهل ناشئ، يقول لك هذه المقولة، الجهل ناشئ عن إعراض، ها؟ الجهل ناشئ عن إبا، كيف الإبا والإعراض دخلونا في مسألة أخرى. يقول لك جهل ناشئ عن إعراض، أنه أعرض أصلا عن العلم ولم يتعلم، ماشي، وجهل ناشئ عن عدم بلاغ هو لم يبلغه بقى، وجهل ناشئ عن إبا، يعني جاءهم الرسول يدعوهم فهم أبوا، قال كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسرارهم إسرارا فقلت استغفروا إلى آخر الآيات. كلما يدعوهم يأبوا لذلك يضع أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ويصروا ويستكبروا نعم وأصروا واستكبروا استكبارا نعم. فهذا الجهل ناشئ عن الإباء، هم أبوا أن يتعلموا. فإذا كان الجهل ناشئ عن عدم بلاغ، إذا كان الجهل ناشئ عن عدم بلاغ يكون ذلك له حكم، وإذا كان الجهل ناشئ عن الإباء والإعراض كما يقول الحكم ومن به وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإبا فذلك ناقض قيل إلى آخر هذا الكلام، هذا الجهل ناشئ عن الإبا فله حكم آخر سنذكره بالتفصيل إذا جئنا إلى المتن الآخر إن شاء الله. المتن القادم بإذن الله سنختار متن متوسع قليلا ونوسع فيه الكلام قليلا، فرق الناشئ جهل ناشئ عن إبا وإعراض وإيش حكم كل واحد منهما. هذا بالنسبة لقول القلب. قول اللسان تارك قولا واحدا يكفر كفرا أكبر خروجا من ملة الإسلام بقيد مهم وهو القادر عليه. شخص سليم اللسان ليس عنده عيب في لسانه قادر على أن يقول لا إله إلا الله فأبى، هذا كافر كفر أكبر خروج من ملة الإسلام، ظاهرا لنا أنه كافر كما أن ظاهرا لنا من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ظاهرا ويحكم عليه بأحكام الإسلام. إذن فرق أهل السنة والجماعة بين النطق بالشهادتين، بين قول لا إله إلا الله وقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن أصل الإيمان في قول لا إله إلا الله ماشي. طب ليه فرقوا في هذه المقولة؟ قالوا لأن قد يجهل شخص أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود حقيقة في البوادي والصحاري والأماكن البعيدة جدا، شخص منذ أن نشأ لا يعلم أن هناك رسول، فقط مجرد يعلم أن لا إله إلا الله فقط، يوجد رب واحد وأنا آمنت به، لكن محمد من محمد؟ والله هذا حقيقة، هناك أناس مسلمين لا يعلمون شيئا عن النبي، يقول له نبيك اسمه محمد، يقول من محمد؟ لا أعلم لا أعرفه. لذلك قال أهل العلم عن ذلك يفرق بين لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول أن لا إله إلا الله هي قيد دخول الإسلام أن يقول لا إله إلا الله، أما محمد رسول الله فمن بلغه أن محمد رسول الله فأبى هنا فأبى فهو كافر. طب ليش قال أنه لزمه الإيمان به أن ينطق بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب أبى فهو كافر. لذلك نقول فرق أهل العلم بين لا إله إلا الله بين محمد رسول الله، قالوا لأن الأصل في الإيمان هو قول لا إله إلا الله، ومن بلغه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه أن ينطق بذلك فورا وإلا لم تقبل الشهادة أصلا. معنى؟ طيب نقول في القول الثالث إيش هو؟ قلنا قول القلب وقول اللسان. عمل القلب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمل القلب منه ما هو زوال لأصل الإيمان، ومنه ما هو زوال الإيمان الواجب، ومنه ما هو زوال الإيمان المستحب. طيب تقول عندك ثلاث أقسام من أقسام الإيمان، عندك إيمان أصل الإيمان، عندك إيمان واجب، عندك إيمان مستحب. انتبه هذا الكلام مهم جدا، أن به رد أهل السنة والجماعة على كل من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. ليش؟ قالوا لأنه من فهم حقيقة أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب علم كيف يكفر العبد وكيف لا يكفر، قد يترك عمل يراه البعض أنه كفر وهو ليس بكفر، ماشي، أو قد يعمل عملا قد يراه البعض أنه كفر وهو ليس بكفر، كما قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا انظر كيف فهو كافر. ليش؟ قال أن النبي نفى عنه الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب، انظر. لذلك فرق أهل السنة والجماعة بين أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. تقول أصل الإيمان هو لا إله إلا الله، أن يدخل الإنسان مبدأ إلى أصل الإيمان وهو الإسلام بلا إله إلا الله. طيب، صدق وآمن وعبد ربه عز وجل وآمن بشهادة نبيه وآمن بالله والملائكة والكتب إلى آخر هذه الأقسام، فعل الطاعات وترك المنكرات، قالوا هذا انتقل إلى الإيمان الواجب، ماشي. طيب، فعل الطاعات وترك المنكرات وارتقى إلى أعلى من هذا أن عبد الله كأنه يراه بالمراقبة والمحاسبة، وترك ما هو أعظم من الأوامر والنواهي إلى المستحب، فعل المستحبات وترك المكروهات، هذا انتقل إلى أعلى درجة وهي إيش؟ وهي الإيمان المستحب. ومن هنا قال أهل العلم أن المراد بالإسلام والإيمان والإحسان في قول جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مراد به أصل الإيمان في الإسلام والإيمان الواجب في الإيمان والإيمان المستحب في الإحسان. نرجع إلى الكلام، شخص ترك الأوامر والنواهي، ترك الأوامر وفعل النواهي، زنا والعياذ بالله، شرب الخمر والعياذ بالله، سرقة والعياذ بالله، هذا إيش؟ دفع عنده أصل الإيمان؟ تقول له لا، لأنه ما زال يقول لا إله إلا الله وزنا، فهل يكفر؟ لا يكفر. طيب كيف تقول من زنا لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن؟ تقول إذا انتقل من أصل من الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان، فلم يخرج من الإسلام، ما زال على الإسلام، ماشي. طيب، استغفر ربه عز وجل وتاب توبة نصوحا من الزنا وعهد ربه عز وجل أن لا يعود إلى ذلك أبدا وستر الله عز وجل عليه وفعل الطاعات وترك المنكرات وبدأ حقيقة يعلو الإيمان عنده ويزداد، يرجع مرة ثانية إلى الإيمان الواجب، انظر كيف. طيب، شخص مثلا والعياذ بالله كفر بعمل كفري أو بقول كفري، هل يخرج من الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان؟ تقول له لا، انتفى عنده الإيمان بالكلية بأي شيء، بقول الكفر أو بعمل الكفر، ولكن متى؟ بعد إقامة الحجة عليه. وهذا قيد مهم، أن لا يكفر، هناك فرق بين كفر العين وكفر النوع، لا يكفر تارك العمل أو فاعل العمل الكفري إلا بعد قيام الحجة عليه، فإن أبى وأعرض واستمر على فعل الكفر أو عمل الكفر يكفر نوعا وعينا، لكن تقول النوع نوع كفر، لكن كفر العين لا تكفر قبل قيام الحجة عليه. طيب، نرجع إلى ما ذكرنا. إذن نضرب عليها مثال بأعمال القلب، نحن ذكرنا هذا في أعمال القلب، نضرب عليها مثال في أعمال القلب كيف؟ تقول له مثلا صبر وشكر ورضا، صبر وشكر ورضا. شخص كما نذكر بها المثال دائما، شخص ابتلاه ربه عز وجل بمصيبة، دخل الشيخ حارس، مرحبا شيخنا الكريم حارس، حيا الله الشيخ الكريم حارث بين طلابه. يوجد صوت؟ نعم. قول: عمل القلب، عمل القلب منه ما هو كفر أكبر خروج من ملة الإسلام، ومنه ما هو زوال الإيمان الواجب، ومنه ما هو زوال الإيمان المستحب. من ترك الصبر، شخص ابتلاه الله عز وجل بمصيبة ذكرنا، عنده ثلاث أقسام. عنده القسم الأول الصبر، أن يصبر، وعكس ذلك الجزع والتسخط وسب الله عز وجل. اهرب، لما تصبتني بهذه المصيبة؟ اهرب، الناس بعافية، لما اخترتني أنا؟ ويجلس يتسخط على قدر الله عز وجل، وكأنه يضع ربه في بلتقة الظلم، أنه رب ظالم، وأنه ابتلاه بمصيبة وترك غيره فهو ظالم. انظر كيف. فهذا من فعل ذلك قول هو زوال لأصل الإيمان عنده. لذلك لعلك تقرأ في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، تجده يقول إيمان مطلق، مطلق الإيمان. إيش المراد بهذا القول؟ قول المراد بمطلق الإيمان أي الإيمان الواجب، لأنك إذا فتح الله عليك وقرأت في هذه الكتب، نسأل الله جل أن يفتح علينا وعليكم، تجعل تعلم كيف يخرج أهل العلم من الإيمان المطلق ومن مطلق الإيمان. نعم. تقول: فهذا لم يصبر وتسخط وجزع وسب الله عز وجل، يخرج أو يزول عنده أصل الإيمان. طيب، شخص صبر، صبر تلاه الله عز وجل بمصيبة، صبر، لكن لم يرضى، ما زال في قلبه عدم الرضا، لكن صبر. وعدم الرضا هذا لم يحمله على الكفر والجزع، فهذا يقول انتقل إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان الواجب. زال عنده أو من عنده الإيمان الواجب الذي هو إيش؟ الرضا. طيب، أعلى من ذلك الشكر. شخص تلاه الله عز وجل بمصيبة صبر ورضي وشكر ربه عز وجل، الذي شكر انتقل إلى النوع الثالث وهو الإيمان المستحب. فشكر ربه عز وجل: الحمد لله أن أصابني بهذه المصيبة، الحمد لله. وظل لسانه يلهج بذكر الله عز وجل بالحمد والشكر. فهذا اجتمع عنده الثلاث مراتب. المرتبة الأولى اجتمع عنده أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان المستحب. انظر كيف. فهذه مثال لأعمال القلوب. انظر بقى أنت بقى، تقول الحب، حب قسمين، منهما هو حب أصل في عمل الإيمان. شخص زال من عنده أصل الحب، يعني عندك الحب، انتبه، عندك الحب حب كمال، وعندك أصل، ماشي. وكذلك الخوف، كل عمل من أعمال القلوب كما ذكرناه يوجد فيها أصل إيمان، وإيمان واجب وإيمان مستحب. ترك مثلا، ترك التوكل. شخص مثلا يعلم أن الله جل على كل شيء قدير، نعم، لكن لم يتوكل على الله عز وجل مثلا، فتقول له: أنت كافر كفر أكبر خروج ملة الإسلام لأنك لم تتوكل. هو يقول: أنا أعترف، لكن لم تحدثني نفسي صراحة حقيقة بيوم بأن أتوكل على الله. هذا لا يكفر. لذلك رد أهل العلم على الخوارج وعلى المعتزلة بأن الإنسان يعود من العمل الذي فعله إما بزوال أصل الإيمان، وإما بزوال الإيمان الواجب، وإما زوال الإيمان المستحب. بقي عندنا إيش؟ عمل الجوارح. عمل الجوارح، نقول عمل الجوارح حقيقة أنه أكثر جزء عليه خلاف من أهل العلم المباني الأربعة الصلاة. الصلاة، وأما الصيام والزكاة والحج وبقية الأعمال لا يوجد فيها خلاف من أهل العلم كما في حكم الصلاة. تقول من أهل العلم من ذهب بكفر تارك الصلاة، كفر أكبر، خروج من ملة الإسلام، أنه كافر، أنه لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، والأشياء التي تعرفونها. وهذا قول، واستندوا إلى الأدلة الصحيحة، العهد الذي بيننا وترك الصلاة كفر وهلم جرا. ومنهم من قال بأنه ليس بكافر، قالوا لأن أنه مقر بها وغير جاحد لوجوبها، فلا نكفر هذا. وكلاهما قول معتبر عند أهل السنة والجماعة. ومن أفضل من فصل في هذه المسألة ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. فنقول أن من أهل العلم من قال بكفر تارك الصلاة، كفر أكبر، خروج من ملة الإسلام، ومنهم من قال بعدم الكفر وأنه كفر دون كفر. قالوا لماذا؟ لأن حقيقة مسألة تعارض الأدلة تحتاج لمرجح، والمرجح هو يقول إذا تعارض الدليلان فالعمل بهما أولى من إلغاء أحدهما. تعارض عندك دليلان ودليلان صحيحان ليس ناسخ ولا منسوخ، كما سنذكر وسندرس إن شاء الله في علم الحديث. إذا تعارض حديثان كيف تتصرف؟ سنذكرها إن شاء الله بتفصيل. ولكن نهاية هذا الكلام، إن لم يوجد شيء تجمع بينهما فتقول العمل بهما أولى من إلغاء أحدهما. فنقول أن هذا قول، لكن بشرط الذي يكفر تارك الصلاة لا يبدع من لم يكفر، ومن لم يكفر تارك الصلاة لا يبدع من يكفر. لكن تجد من يكفر تارك الصلاة يقال عنه إيش؟ أنه من الخوارج. أقول لا، الذي يكفر تارك الصلاة ليس من الخوارج، بل هو أخذ بقول من أقوال أهل العلم، فليس من الخوارج. طيب، والذي لم يكفر تارك الصلاة يقول له أنت من المرجئة، يقول أيضا لا، ليس من المرجئة، وإنما هو أخذ بقول من أقوال أهل العلم. فهذا بالنسبة لأعمال الجوارح. يوجد صوت؟ يوجد صوت؟ هذا بالنسبة لأعمال إيش؟ الجوارح. إيش بقي عندنا بقى الآن؟ قلنا أنه قول وعمل، فهمتم عني؟ قلنا قول وعمل، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والجوارح. قال المصنف رحمه الله يزيد وينقص، يزيد وينقص. انظر، هذه الأقسام كلها تزيد في قلب العبد وتنقص في قلبه، في قسمين، تزيد بالكمية وتزيد بالكيفية، بين العبد وبين غيره، وبين العبد وبين نفسه. كيف؟ تقول أولا الأعمال تتفاوت، الأعمال تتفاوت، أو نبدأ الأول بقول القلب. يقول قول القلب: قول القلب يزيد وينقص. قول القلب الذي هو إيش ذكرناه الآن؟ من يقول؟ لا تكتب شيئا شيخ محمد، لا تكتب شيئا. إيش هو قول القلب؟ مش هكمل، اسمع أولا إيش هو قول القلب وأنا أكمل. لا، ليس إقرار الشهادة، لم أقل ذلك. ليس محبة الله. الله أكبر. إيش قول القلب؟ لا عليكم. إيش قول القلب؟ ليس التصديق فقط، لما ذكرنا له أكثر من قسم. يصلح ذلك؟ لا عليكم، يصلح ذلك. التصديق والمعرفة وإيش؟ لا، لم أقل العلم، اليقين، نعم، لم أقل العلم. أنا قلت المعرفة وليس العلم، هي المعرفة والتصديق واليقين الإقرار. إيش بيكم؟ إيش بيكم؟ غدا إن شاء الله نذكر يعني الحديث. إيش بيكم يا إخوان؟ التصديق سنذكر الآن، سنذكره، لكن حقيقة مثل هذا الوضع أنا لا أرضى عنه، لأن غدا سنبدأ بدورة الحديث إن شاء الله، لكن نريد أن يكون هناك تفاعل، نذكر الكلمة نجد لها تقييد تقيد، نعم أنا أقول هناك نوع من أنواع الطلاب يلتقطون الكلام من أول وهلة ويحفظونه، لكن هناك طلاب أقل من هذه الدرجة، لابد أن يقيدوا الإخوان، قيد العلم. الغرض ليس درس تسلية، أن نجلس ونتكلم دون أن يجيب أحد، يعني هذا الوقت وقت مقتطع. يعني هل كنت أقرأ، أذاكر، أراجع، أحفظ، أفعل شيء؟ اقتطعت هذا الوقت لنقرأ كتاب فيما بيننا وأن نذكر عليه تعليقات كثيرة جدا بما فتح الله عز وجل وبما أزال الله عز وجل من الجهل، بما زاح الله عز وجل علينا من جهل. فنقول الغرض من هذا الكلام، بارك الله فيكم، قيد العلم. منكم من يريد أن يذهب للمسجد ليتعلم ولا يستطيع، منكم من يريد أن يذهب ويدرس ولا يستطيع، عنده مشاغل، عنده أشياء تمنعه من ذلك. فامتن الله عز وجل علينا، فتح الله عز وجل علينا أن نجتمع من شتى بقاع الأرض ونجلس الآن مع بعضنا، فهذه مزية والله وفتح من الله تبارك وتعالى أن تكون في مكان وتسمع غيرك بينك وبينه آلاف الأميال أن تذهب إليه، مع ذلك لا تستغل ولا تستوعب. فتقول يعني هذا الدرس، بارك الله فيكم، العلم لا يعني يباع ولا يعرض على الناس ليطلبونه. أنكم تعلمون قصة الإمام البخاري لما رجع بعد أن عاد من نيسابور وطلبه الأمير فأبى أن يذهب إليه، قال هذا العلم لا يتسول على أبواب السلاطين. لذلك نحن لا نعرض العلم، الذي يريد أن يتعلم والذي يجلس معنا الآن تعلم بصدق حقا تعلم، لكن أن يجلس يستمع فقط وينشغل يقلب صفحات الإنترنت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقلب صفحات الإنترنت ويكلم هذا ويكلم هذا وتكلم هذه وتفعل شيئا، والإثم أني أحضر الدرس. لا، أسألكم بالله أن تنطردوا عن هذا الفعل في نفس المحاضرة، وأسأل سؤال لا يوجد إجابة، كيف تتعلم الحديث غدا؟ لعله الآن، أنا بصراحة يعني قفل قلبي عن الكلام بصراحة، إكمال الدرس والله يعني الكلام كما يقولون الكلام هذا نفس الطلاب، تفتح نفس الطالب يتكلم، لكن الله المستعان. وأنا أعلم أن لا ذنب لمن ينتبه، لكن حقيقة والله القلب ضاق بأن أكمل الكلام في نفس المحاضرة ولا أجد ردا أو إجابة على السؤال. أعذرونا يا إخوان، قولوا قول هذا، استغفر الله لي ولكم. يسر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، تعتذر، لا يوجد شيء يا شيخ، لا يوجد شيء يا شيخ محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.